ما دريت البارحة حل ما نفيك، ما رفت عيونك لشاي، ما هزك احساسك علي، ولا انا حلمي نحب وانت نايم وما دريت. ما دريت البارحة حل ما نفيك، ما رفت عيونك لشاي، ما هزك احساسك علي، ولا انا وحلمي نحب وانت نايم وما دريت. كل ليلة أدعي الله قبل أنام إن أشوفك بالمنام، وياك أخذ راحتي يا قلبي حتى بالكلام. كل ليلة آه يا حلوك بحلمي، تحس بجرحي وهمي، ليتك انت في حضورك مثل ما انت بالمنام. وش حالك نايم وقلبك بين يديك، ما حس في قلبي انا اسمع ولا اشوف الهنا، اتعبتني ببرودك يا القلب اللي يبيك. وش عليك نايم وقلبك بين يديك، ما حس في قلبي أنا أسمع ولا أشوف الهنا، أتعبتني ببرودك والقلب اللي يبيك. يا حبيبي ليه متى واحنا كذا، لا سعادة ولا شقا، صارت أحلامي هروبي وغير حلمي ما بقى. يا ما أسأل يا ما أسأل عنك نفسي، انت وين وانا ويني، صرت حتى ما بأصحى وافتح من النوم عيني. ما دريت البارحة حل ما نفيك، ما رفت عيونك لشاي، ما هزك احساسك علي، ولا انا وحلمي نحب وانت نايم وما دريت.